عندنا في القاعدة وذي الحجة، يقول الأفصح في ذي الحجة الكسر الأفصح، وفي القاعدة الفتح، هذا هو الأفصح. جائز لكن مرة لماذا نعمل؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.